الله سبحانه وتعالى يسوون ليش زين يقولوا ليش أول ثالث أكثرهم زين يقولون مالتهم الله سبحانه وتعالى السوء الله سبحانه وتعالى يسوون ليش زين فتر سلك إنا كفتن يا يهونا أم نقر أي يهون يتكروا الله سبحانه وتعالى ينن سالكم نقر لسمايات النار مريت عندي شكموا عندي قبلوا أقربوا الله شوين الدرى بيهونا الناس جن سلسوا فرسوا أنبي بلو نبر نعم يقول لنا اي ثوري جن يهنن هلا في الناس لما وصل سك على نياه ونتقبله بس تام يقر موغن يهنن هلا في الناس يوصل او ثو يثوري جبات تقالي بدون يالا يمين روك ويتا جغون انا السنيانا بتات يمين قوت طهو قديات كونو فال بس تام بمياس جر الملكو ذاكت سنيا ملكو في الزناد جانا في التوت من الملكة والن سبحان الله ولكن هناك أناس آخرون نقول قل لي لو تسويت قالوا يقول أسجرامي بهون ملكو لجنة ينبراتشو قبوثنا لجنة ينبراتشو فكر ذهنه يما يبال بس طام كثبة النياي هنا فلهؤلاء لأن ذهن السويت أي المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم أخبار وأسرار فقد هاي التوغر يقول كثبة النيا أسجدتك دينا وشنا مستروس نبراتشو فإليكم شيئا من أخبارهم اسكي كالنسو زينو زينو الشناء كالنسو أقال آمين تتوسنو فلسكي أنت كتاتشو أول هذه الأخبار ما أورده ابن الجوزي في صفة السطوة في كفتا لتكالمت أن إن شاء الله لسرد مسلال لشقن الجبون أستماري سلهونج إيان دان لاتشن سجستا درجان سكينا دامتاس بارك الله فيكم ابن الجوزي رحمة الله عليه صفة الصفوة بتبالو كتابات شو الذي هو ابن النحاك تعالى سألك علي مشارع الأشواق لتمالو كتابات شو الذي هو أفتن الأوتال الرجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي اسمه أبو قدامة الشامي أبو قدامة مانو بل انتك سويت من الباتيه تاريخ من لا شرك هونال يه كذا مثيل كانت ضرور جلاب يسويت شنا كذا مثيل كانت ضرور الله سبحانه وتعالى ليا فكرو الذي هو كان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى يهسو فالله سبحانه وتعالى ننقر لاي متاقل جهاد موتات بكفة يعمل كوي ودي نبرة ونبر أبو قدامة الشامي فلا يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا وسار وقاتل مع المسلمين فيه ينسوا عند بوتالين جهاد ألا تبلو سمتوا عيوكم مسلموا تشنا كافر اشتفات طوال لين يبال ورين فتم وسمتوا عيوكم إلا وسار وقاتل مع المسلمين فيه لفتنت تشاقلوا هدو بزا جهاد لي اتخصت به رنجي لأنه كان يحب الجهاد في سبيل الله بالله من قال لي متاقل بالله سبحانه وتعالى من قال لي مقادل بكثة يملكو يا فكر يودي نبرة ونو وهكذا كان المشتاقون إلى الجنة ودجنة كثة يملكو هنا فكرنا ببوت نبرات شو سووش يا الله شونا ينبرات شو هنيتا يهو نبرنا فجعل أو فجلس مرة في الحرم المدني مدينة وسط يعني اللي تشار نسيد رسول عليه الصلاة والسلام نسيد خدش بلو سالة فسأله سائل وقال عند سوبة جديو كانت بارو تسوج لا أبو قدامة الشامي إياك يقرب الله شو إياك يتو من دلو من دلو يكتلو نبر يا أبا قدامة أنت أبا قدامة هوي أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله أنت كو بالله من قر لا يمتقل بالله من قر لي جهاد الموتات بكثتين يا ملكو فكرن كاقن يوسوج عندنا جنبار قدمونا النم فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو النم جهاد بزوس لوطة بالله من قر لي ستاقلك نشم تزقون أسدستاك الناس جرامي هنا قصة وين أقاطني قد موه ساي سايهون أي كرم منا اباكهن كسمه كاجاتنه اسكي اكفلن يمين تياكين يكرب الله سؤال فقال ابو قدامه أبو قدامة رحمه الله من قالوا إني محدثكم عن ذلك أني نقرأتها لهم يار تركون أنديش إلو جمروا خرجت قال خرجت مرة مع أصحاب لي لقتال الصليبيين على بعض الثغور، والثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لسد الكفار عنها. من قالوا عند قذي مسكلن يتشل مواقات ودى جهاد ودى تشينبر قالوا ودى دنبر يمسلمون هادر دنبر لما تبك ودى زا عكادوا تشينبرنا. تمررت في طريقي بمدينة الرقة، رقة يتبالج كتما على التهد كنيالو رقة مالت إراقوس فرات يتبالو ونز أكبابي يمنس الجني كتمانج يتعلم إراقوس فرات يمنس بالو ونز أكبابي فرات يمنس بالو ونز أكبابي فرات مالت بألم أكف درجة أنو كمي بالو تلالك ونج تلالك ونزج عندنا الناس ذاكاري يمنس الجني كتمانج ما انت بالو نشان كتمانيتو الرقة تبالالج. واشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي ينبرنين سنك مسارعين يمك نبت عن بيت الجمل إزاو أكباغي قزاهم يار. ووعظت الناس في مساجدها وحسستهم على الجهاد والإنفاق في سبيل الله. دقي فيهم مسيرو سغبتي بسجر كبة وقت مسير ينبرو سوت شنباتك علي ودى جهار نبر ينهرونا سوتشن أنك أتقاتشو أنك أتقاتشوين بالله من جلعي أنك تتقلو أنك تتقلو من ذا ذيو قال هنا نقمو بالله من جلعي لنك تتقلو سوتش أنك تتقفو أنك تتقمو سل سرين أترم كل عيشهم. ما جنة علي الليل افتريت منزلا أبيت فيه لليسو سمت أبين سمعش قالو من جلعي نبر كل منها كبابيو يمادربت بيت سكريه النار. فلما ذهب بعض الليل إذا بالباب يطرق علي مشتو فإيد كهيدة بولا بر ينقاقا بن جمري سكريه تبيت لالو أبو قدامة الشامي. فلما فتحت الباب فإذا بمرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها فقالت فقلت ما تريدين. فإذا بالباب يطرق علي مشتو تقيت كهيدة بوهلا بر ينقاقا بن جمري تكريوت بيت لالو أبو قدامة الشامي. فلما فتحت الباب فإذا بمرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها فقالت فقلت ما تريدين. عندي تسيت متاج جلبابن يلبسج فتوان يشفنج إسلامي اللابس يلبس يتمتاجنا برين تانقواقوا جمر سكفتو سيتنج. فقلت ما تريدين من فلق شنو أهل قواتين. قالت أنت أبو قدامة أنت أبو قدامة هندي أهل تشين. قلت نعم أهون أني أبو قدامة نني أهل قواتين. قالت أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور دنبرن لما تبك النزا مسكلني وتشل لما واقات قنزف ستاسبع السبي نبرك وزاري أنت هندي أهل تشين. قلت نعم هون نين الكواتين. فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية. يونيش كرديت نجر يونيش هسر نجر عند لا يقدر قاستان إيالك أسج تلاني جربوان ستان يهيري تشلالو أبو قدامة الشامي رحمة الله عليه. فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك. يسعفت شو ورقة نبر كراج كراج ملكت أزل دبدبي من إلال إنك دعوتنا إلى الجهاد أنت زاري مسجد مته بالله من قر لي إندن التاقل ترين أقربه للنبر أني دقمو ولا قدرة لي على ذلك أني الزابط عليه جي مقادل تلو تاوي اللنجم. فقطعت أحسن ما فيه وهما ضفيرتاي وأنفستهما إليك سبحان الله. أني زند ألن يملو ودو نقري قلت قن قن تقرو تشينات شو ألج قن قن تقرو تشينات شو النسون قرشي النسون قرشي لتجعلهما قيد فرسك يفرسه قمد أند التادرقات شو فلقينو لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى من البات يانتا يفرسهنا يقمله متاسر يالقوامو ينس أقرهنو يا يونا من البات الله سبحانه وتعالى مهرتاون يلق سنيال بييك الجيين وبلا إهن الملك تاسك أمت أهيرج أبو قدامى من يلالو فعجبت والله بأ الله أمنا اللهين بتأهم تكرم كنيارو والله من حرصها وبذلها ينبرات قوت ينبرات شوق بتأهم بتأهم بتأهم أسكرمين وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة لجنتنا لا الله مهرتا ينبرات قوت ينبرات فكر بتأهم أسكرمين يارو أبو قدامى يهوننا. فلما أصبحنا نقات لي خرجت أنا وأصحاب من الرقة رقة كتب على التوا كتما أننا قادين يوتي كتما يتوان تلان واتان ألو. استمعوا إلى هذا القصة بتام بتام أسقر ميهون قصة والله اسكي ولا تم مادام تصبدم رقة كتب على التوا كتما أننا قادين يوتي واتان. فلما بلغنا حسن مسلمة بن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله. يتوسنا من قرهدا مسلمة بن عبد الملك يتبالى تلاك سو يسو قدانا أكبا بسن درس كوالا يترين سماه النيالو تريو من دنبر يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله. أبو قدامة هوي أبو قدامة هوي أباكهنكم الله زن الله يميل تري نبر. قال أبو قدامة فقلت لأصحابي تقدموا عني وأنا أنظر خبر هذا الفارس. اسكيهدو النانت اسكيهدو لتأبكو النايه فرسنيا كني من فلقون دمتا اسكيه لتأيكو النانت هيدو الكواتشون يلالو. فلما رجعت إليه ودزي ودى فرسنيا وسو سمتا بدأني بالكلام وقال الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. الله مسكانا يقبو ألينيا فرسينيا كانتقا كمهير إرم سلا ذرق بنينا ببادو سلا الملسين الله سبحانه وتعالى مسكانا يقبو تورجال تملس كنيم. فقلت ما تريد من دنا متلو من دنا متفلقو سلت أيكو تنيارو. قال أريد الخروج معكم للقتال. أنيكو كلنا انتقار الزاهي الجين نزان كافيرو اتشن مقادة لفلقان لهن جهار مساتة فلقان لهن ينوكم له. قال واتشو فقلت له أسفر عن وجهك أنظر إليك فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. في تنشفن وتنبرنا جهارنا ومتلين انقريا وصا في تهن كفتو في تهن ايتيو تلك سو هنا لكن ما قدام يدرسك هنا جهاد واجب يميون بهي وانا اندهونا كان ياقوة تكافل الله نقرقل انت جهاد كما يوجب باتشو كهون كقل اما لسه الله ينالوز. فقال فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه مثل القمر وإذا هو غلام عمره 17 سنة. منالو أبو قدامة وديهون لجو فيتون يشفن بتن شرك عن السو سملك كتو فيتو لك كندا شرك أي ميابرة جنا يا أسرى أسبات آمت واتات لجنبر ألو. فقلت له يا بني لجهوي عندك والد أبات الله سلت أيك تنيارو. قال أبي قد قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي. أباتين ما النزاكو مسكلن يوش قدلو تال أريكواهن موتو النزا أباتين قدلو تم مسكلن يوش لما قدلنو ألاتشو. الله أكبر. قلت عندك والدة أشي النات الله النات السالة. قال نعم أون ألن. قلت ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإن الجنة تحت قدمها. تملس هيدنا الناتهن تنكباكب هيدنا الناتهن تنكباكب الناتهن كو تنكباكب جنت كالناته قروستن يالونا جهاد يسفل لقهم تملس الكوتين قالوا أبو قدامة. فقال أما تعرف أمي اندي الناتهن التوقات من دي سيلت أيك أني هلو التاتوليج قلت لا على اوقات مالكوت. قال امي هي صاحبه الوديعه تلانتنا كومتا ادراوني ستتش سوانيتش ناتي نيتش. قلت اي وديعه يمن ادرانو متلني. قال هي صاحبه الشكال لتلانتنا قراچون صغراني ستتش كوسوانيتش. قلت اي شكال ساتو تدنابرو نغرو الغباچو. قال سبحان الله ما اسرع ما نسيت منين يا مرساته فتنه سيل تغرمو لابو قدامه مغرمو نغراچو. اما تذكر المراه التي اتتك البارحه واعطتك الكيسه والشكال تلانتنا يهنا مشيت لا انت زند متا عنديت سيت يهنا كرديت አልሰጠችህም እንዴ? قلت بلا አሁን ሰጣኛለች አልኩኛል. قال هي امي تاراكو سواناتي نيچ امرتني ان اخرج الى الجهاد ትላንትና ጸጉሯን ቆርጣ የሰጠችው ሴት የዚህ ልጅ እናት ነበረች. እናም እሷ ነች እንግዲህ جهاد هيد بلا ያዘዘችኝ. واقسمت علي الا ارجع እንዳልመለስም በአላህ ملا لكان يالتشالو. وإنها قالت لي يا بني إذا لقيت الكفار فلا توليهم الأدبار أو الدبر كثيرو جن إزا ترمي داري تقناتني أتشو يهون اندهون فاسمو جربان انداس أتشو بلن أدرا بلن ينيم التوت. وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله نفسي يا الله الله ست يا الله نقربتنا مفلق ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة አባቱን በአላህ መንገር ነበር የሞተውና አጎቶቹን በአላህ መንገር ነበር የሞተውና የነሱን ጉርብትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወፍቀህ ዱዓንም አድርግ ስትል ምን አደረገችኝ መከረችኝ ብለው ይናገራሉ. فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في ثم ضمتني إلى صدرها الله Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃዱ ሆኖ ሸሃዳን ይወፍቀህ ይሆነ እንደሆነ እባክህን ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ነገ አማላጅ ሆነኝ ብላ ወደ ደረቱ አስጠግታ ቅፍ አድርጋ ሳመችኝ. ወረፈአት ራስሃ ኢለ ሰማ ከዛም ጭንቅላቷን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጋ وقالت إلهي وسيدي ومولاي ጌታዬ ሆይ አንተ አለቃዬ ወዳጄ ሆይ هذا ولدي ይሄኮ የኔ ልጅ ነው وريحانة قلبي وثمرة فؤادي يلبي دستا يا أبراكي كفاين ويهي لجينو سلمته إليك فقربه من أبيه لانت ستتشو عصرك بيوالهن باكهن جيتاي وي أباتو زنداست أقاو ستل دعوانا درقج. سألتك بالله ألا تحرمني الغزو معك في سبيل الله إنام أبو قدامة هوي أبو قدامة هوي እናም በአላህ መንገድ ላይ መጋደል ስላለብኝ በአላህ ስም ጠይቀሃለሁ እባክህን እንዳትከለክለኝ አልኩትኛሉ አላቸው. አነ ኢንሻአላህ አሸሂድ ኢብኑ ሸሂድ እኔ ሸሂድ የሸሂድ ልጅ መሆን እንፈልጋለሁ በአላህ ፍቃድ. ፈኢኒ ሐፊዙ ሊኪታብላህ እኔ አላህን መጽሐፍት ቁርአንን ሐፍዣለሁኝ. ዓሪፉን ቢልፍሩሲየቲ ወርማ አይ ወረሚ እኔ ፈረስን እንዴት አድርጌ መጋለብ እንዳለብኝ ቀስትን እንዴት መወርወር እንዳለብኝ በደንብ የማውቅ ወጣት ነኝ. فلا تحقرني لصغر سني እድሜው ትንሽ ነው ብለህ እባክህን እንዳትንቀኝ አሉት አላቸው ህፃኑ ልጅ. قال ابو قدامه فلما سمعت ذلك منه اخذته معنا ይህንን ከሱ በሰማሁኝ ጊዜ አሉ ابو قدامه እሱን ተመለስ ብዬ መከልከል በጣም አሳዝኖኝ በጣም አሳዝኖኝ ከኛው ጋር እንዲሳተፍ አደረኩትኝ. فوالله بالله ملالهኝ ያለው አቡ قدامه الشامي ما راينا انشط منه يسون يا النشاطا ينبر سوف تصموا عليهኝም ማሉ. ان ركبنا فهو اسرعنا وان نزلنا فهو انشطنا እኛ ፈረሶቻችንን ጋልበን سنሄድ ከኛ ፊት ቀዳሚው እሱ ነው አሉ. ወርደን በእግር ስንጓዝ ከኛ ነሻጣ የነበረው እሱ ነበር አሉ. وهو في كل احواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى ابدا በሁሉም ሁኔታው ላይ ምላሱ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ለም ከማውሳት እሱን ከማስታወስ ፈጽሞ አይወገድም ነበር አሉ የአስራ ሰባት ዓመቱ ወጣት። ፈነዘልና መንዚለን ለማ አቅበልና ኢለ ፍጉሪ ማእሩብ ሸምስ፣ ድንበር አካባቢ ስንደርስ ልክ ፀሐይ ልትገባ ነበርና የሆነች ማረፊያ ቦታ ላይ ሆንን ይላሉ። ወኩና ሷኢሚን፣ ጾመኞችም ነበርን አሉ። ፈአረድና አንነጥበኸ ፍጡረና ወዓሻአና፣ እናም ጾመኞች ስለነበርን የምናፈጥርበትን እንዲሁም እራታችንን ለማዘጋጀት ወሰንን አሉ። ቃለ ፈለማ ነዘልና አቅሰመ ልጉላሙ ዓለይና አላ የስነዐ ለና ልፍጡረ ኢላ ሁ። አላሁ አክበር! ምግባችንን ለመስራት ስንወስን ይህ ህፃን ልጅ 17 ዓመት ወጣት ምን አለ? በአላህ ይሁንብኝ ይህንን ምግብ እኔ እንጂ ፈጽሞ ማንም አያዘጋጀውም ብሎ መሐላውን ማለ አሉ። ፈአረድና አንነምነዐሁ አን ዛሊክ፣ ተውባ ይቅርብልን ነው ፈለግን። إذ هو لا يزال في تعب شديد من طول الطريق وعسره، من غير لا يكفتنيا جنكت كفتنيا دكام اغاطمو سلانبره دكام لاي سلانبرن تو يقربه انيا نسرالن انيا مغبو نازجاجالن لما نتفلقن، لكنه ابى علينا ذلك السوغن فصمو والكبل ماله انبيا فابطى علينا شيئا يسيرا عفوا. فلما نزلنا قلنا له تنحى عنا قليلا، እሺ ጥሩ እኔ ካልሰራሁኝ የምትል ከሆነ ሐታ ላ ዩእዚና ዱኻኑ ልሐጠቢ፣ የዚህ የእንጨቱ የማገዶው ጭስ አዛ እንዳያደርገን ራቅ በልና እዛ ሺ ወደዛ ጋር ሄደህ ምግቡን አዘጋጅ ብለን አዘዝ ነው አሉ። ቃለ ፈጀለስና ነንተዚሩ ልጉላም፣ ቁጭ ብለን ያንን ህፃን ወይም ወጣት ልጅ እንጠባበቅ ጀምርን ምግቡን ይዞ እስኪመጣ። فأبطى علينا شيئا يسيرا، قيب بنالو. فقال لبعض أصحابي يا أبا قدامة، عندان دو قدن يوتشي منالو أبا قدامة هي، اذهب إلى صاحبك اسكين قدن يهيد النايو فانظر لنا خبره من إياد الرقان اسكتمل كتو مقبوكو قوية. فما هذا يصنع فطورا ولا طعام قد أبطى علينا كثير، إيه مقبنا أمي سراسو قويتا كوائر اللم مهن نهان قزين بفجان لبرم بدأم قويتوالنا እባክህን ሂድና ተመልከተው ሲሉ ጠየቁኝ ይላሉ። ቃል ፈለማ ተወጀህቱ ኢለይህ ፈኢዘ ልጉላሙ ቀድ አሽዐለ ናረ ፊ ሐጠቢን፣ ወደ እሱ ሄጄ ስመለከተው በእርግጥም ህፃኑ ልጅ ማገዶን ሰብስቦ እሳትን አቀጣጥሏል። ወወደዐ ሚን ፈውቅሃ ልቂድራ፣ ከእሳት ላይም ድስቶችን አስቀምጧል። ሱመ ገለበሁ ተዕቡ ወነውም፣ ነገር ግን ድካሙና እንቅልፉ አስቸግሮት አሸንፎት ወወደዐ ራእሰሁ አላ ሐጀሪን ሱመና፣ የሆነች ድንጋይ ላይ ቋጥኝ ላይ ጭንቅላቱን አስደግፎ እንቅልፉን ተኝቷል። ፈለማ ራአይቱሁ ዓላ ሃዛ ልሓል፣ በዚህ ሁኔታ ላይ ስመለከተው አሉ፣ ከሪህቱ ወላሂ አን ኡቂዘሁ ሚን መናሚሂ፣ ከተኛበት እንቅልፍ እሱን ማስነሳት ጠላሁኝ አሉ፣ ደስ አላለኝም። ወከሪህቱ አን አርጅዐ ኢላ አስሓቢ ወለይሰ መዒ ጠዓሙን ለሁም፣ ደግሞ ጓደኞቼ ጋር ሄጄ ያለ ምግብ ልመለስ ደግሞ አፈርኩኝ አሉ። ፈአኸዝቱ አስነዕሁ ሸይአን የሲራን፣ እኔ ለጓደኞቼ ምግቡን ማዘጋጀት አለብኝ ብዬ ማማሰል፣ ምግቡን ማዘጋጀት መነካካት ጀመርኩኝ። ወኡሳሪቁ ልጉላም ነዘረ ኺላለ ዛሊክ፣ እኔ ምግቤን እየሰራሁኝ እያማሰልኩኝ እየጠበስኩኝ፣ ግን በአይኔ ዞር እያልኩኝ ህፃኑን ልጅ ወይም ወጣቱን ልጅ ተኝቶ ባነበረበት እመለከተው ነበር አሉ፣ እመለከተው ነበር። فبينما انا انظر الى الغلام اذ لاحظت ان الغلام بدا يتبسم. الله اكبر! حصانون يا نطات سملكتو سملكتو بانقلفو ساله فغغي لجمر قالوا فغغي لجمر. ثم اشتد تبسمه فغغتاو يجمر متى قالوا. فتعجبت والله من تبسمه وهو نائم، اسو تنيتو فغغتاو بتام اسغرمني بتام اسغرمني اسدنقني قالوا. ثم بدأ الغلام يضحك ثم اشتد ضحكه ثم استيقظ من منامه. فقلتاو يجمره يسق جمر بساك بتام دمسون أسمته مساكون قتلوا قالوا وليونم كنقلفو بلن بلو تنسى. قال فما رأيت الغلام على ذلك، فلما رأيت الغلام على ذلك عجبت والله بالله ينبني لالو. أبو قدامة ህፃኑን ልጅ ወይም ወጣቱን በዚህ አይነት ሁኔታ ስመለከተው በጣም በጣም በጣም ተገረምኩኝ። ፈለመ ስተይቀዘ ወረአኒ ፈዚአ ልጉላሙ፣ ከእንቅልፉ ተነስቶ እኔ ምግቡን ሰራ ሲያይኝ ህፃኑ በጣም በጣም ተደናገጠ። وقال يا عمي ويا غوتي وي ابطات عليكم زكيهوباتو قلت لهما ابطات علينا ابشر ابشر انا زكيهبنم منم مايدل الكوتينيارو قال دعنك صنع الطعام انا اصنعه لكم انا خادمكم في الجهاد باك مغبونتو توليلني يسكو يني سرانو بجهار لا يسالاچو يننت اغلغاي اني ننيان لكم نبر اندي قلت له اني من دي هالكوتين لا والله لا تصنع فطورا ولا طعاما حتى تحدثني بشانك بالله ينبني راتونم يهون افطرونم ما تزغاجوم يسكبتن هنيتا فصم وسات تسردني يحي ايهونم مالوت لمن دني يسكو مندنو بتام ياساقه نجر مندنو ما الذي جعلك في منامك تضحك بنقلف ساله اندسق يادرغه نجر مندنو ما الذي جعلك تتبسم فقق انت لي ادرغه مندنو ما هذا امر عجيب ايه كواس غرامي نغرنو نغرين فقال الغلام وطات من على يا عمي اغوتي بي هذه رؤيا رايتها ايه كو بهلمي ايوت هلمنو هلمنو فقلت له بالله عليك ما هذه الرؤيا بالله ينبه يتملكتكو غنا منام يتملكتكو هلم مندنو مندنو اسكي نغرين قال دعها بيني وبين الله تعالى ይህንን በኔና በጌታዬ መካከል ተው እባክህን አትጠይቀኝ እባክህን አትፈላፈለኛል አሉት ህፃኑ ወይም ወጣቱ قلت له اقسمت بالله عليك ان تحدثني بهذا الرؤيا بالله يجهلهኝ بالله ميጠይቀhallሁኝ ያየውን ህልም ልትነግረኝ እባክህን ንገረኝ فقال الغلام ህፃኑ ልጅም ወጣቱ ምን አለ رايت يا عمي አጎቴ ሆይ اني كنت ملكتكم في منامي بهلمي اني قد دخلت الى الجنه اني جنته است جبتي تملكتكم يا لو سبحان الله وطاتو تملكتو فاذا هي في حسنها وبهائها كما اخبر الله عز وجل في كتابه الله سبحانه وتعالى بالقران تناغرو ما شبرقوا وبتوا اسغرامينتوا فبينما انا امشي فيها جنت است غبتشي سغوازالو سنكساكسالو وانا في عجب شديد من حسنها وجمالها اذ رايت قصرا يتلألأ انوارا لبنه من ذهب ولبنه من فضه الى غير ذلك جنت است غبتشي سملكت بتام تغرمي كورق كبر يتسرو طوبوچ بلوكيتوچن ساي يالوتن نغروچ باتقالاي سملكت በጣም ተገረምኩኝ ያለውን ነገር ሳጠና ስመለከት ውበታቸው ጀማላቸው ሑስናቸው በጣም አስገርሞኝ ፈገግ አልኩኝ አሩ فإذا بجارية كأحسن ما فإذا بجارية كأحسن ما أنت راء من الجواري تحدث صاحبتها التي عن يمينها وتشير إلي وديو عندت የጀነት አበባ የጀነት ሴት ቆማ ተመላክት ነበር وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية እትኩ የተወደደችው የመርዲያ ባለቤት እኮ ይሆንና ይሆንና ያለሽ ተመላክት ነበር يقول وانا لا ادري من هي المرضية ما انش ደግሞ مرضية اني ደግሞ ሰው አላውቃትም فسالتها تقابي يتيقواتي انت المرضية مرضية توداجوا تفكاريوا أنت نشندي سلت أيكواتي فقالت أنا خادمة من خدم المرضية يعني كو مرضية كتبانيتشو كتفكاريوا كتوداجوا يسوا قل قيوش أندوان نياريتي تريد المرضية ادخل إلى القصر مرضيان ما يتكفل لك ورزا ورمتايو بلا قباء لكي بهلمونهن اللو ما يولجو تقدم رحمك الله الله يزن له قبا عليكين قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قبه النيار سقبا تكأي ورق يتسرى تلك الجقون يا مارة الجقون يا قيتة يهنو تبلو يما يقلت تلك هونان فيلا تملكت كنيانا مسوسو من الفضة البيضاء كنجد بري هنا عليها أو عليه جارية وجهها كأنه الشمس وسطو إلى عند تسيت على الجار فتوى لك أن دس هاي يميا براي هنا تسيت لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة عندو الله سبحانه وتعالى فكاره هنا يا عينين برهان بيت أبك اللي نورو عيني بتأفان ببربلو يناقر له سبحان الله فلما رأتني الجارية قالت مرحبا بولي الله وحبيبه أنا لك وأنت لي مرحبا بولي الله وحبيبه يا الله ولا جنا يا الله ولي بهنو يا الله باريا مرحبا بك عليتشين أني لأنت أنت من ينهى عليتشين يعني. قال فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها سيات نقران سمو لسوه الكوين فلما كدت أن أضع يدي عليها بأجين نكات سلالة قالت لي يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخنا قد بقي لك في الحياة شيء وداجي هوي أفكاري هوي بني الناب أنت مهكل الله سبحانه وتعالى كوغر روشنا درقوال لانت بدنيا سالة قنا يميك أره جزيال لنا جزيهن ترسهنا على التنيار وموعدنا معك كانت قاكو يمين رينك تروب الله فكات غدا بعد صلاة الظهر نجاك صلاة الظهر بهالانو على التنيار قال فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه يهن بسمه انجزي يهن بايه انجزي بأ الله ينبين بتام تدستكن لزان بريساكو تنيالاتشو قال أبو قدامة أبو قدامة من قالوا فلما سمعت هذه الرؤيا من مثل هذا الغلام قلت له رأيت خيرا إن شاء الله يهن أينت منام يهن أينت هلم كزيه وقات بسمه انجزي ترون قرت ملكتها أبشر أبشر تبسر الكتنيال قال أبو قدامة أبو قدامة قتل ومنالو ثم إننا أكلنا فطورنا كزام سرانون مقب أفتراتشن تمقب ثم راكبنا على دوابنا كبتوتشاتشن بمقال ذم من قراتشن جمرا ومضينا إلى أصحابنا المرابطين في الثغور دنبر لا ونبروت وقنو تشاتشن وندمو تشاتشن من قراتشن الكتلن قال فلما نزلنا عندهم وبتنا عندهم قمنا وصلينا الفجر الناس وقار درسن الناس وقار أدرن صبح صلاة تنستن كسجرن بهلا ثم حضر عدونا ثلاثة تشاتشن بكار والا نزام اسكالن يوشمتو فقام قاعدنا وصف الجيوس بين يديه مرياتشن يطور مريو تنسانا يوتادرون سلف السلفالة ثم تلا علينا صدرا من سورة الأنفال سورة الأنفال مجمر علي أكبابي اللو تري قرآن أنكتو كان ببلن وذكرنا بأجر الجهاد في سبيل الله وبثواب الشهادة في سبيل الله بالله من قرلاي متاقل بالله من قرلاي مواقات يمياس قنيو أجر من دامن اندهونم أستاوسا قل سألن فما زال يحثنا على الجهاد والقتال قال فبينما أنا أتأمل في الناس مرياتشن سلا جهاري ينقرن إيان نكاكان إيان نساسان هما ساتشن ميش أمر يدرقن سالة سوتشن ملكتك جمر كنيالو أبو قدامة فإذا بكل واحد منهم ويجمع حوله إخوانه أقرباءه هلهم تورمي داني واندمون أقوتون يقوتون ليج إسا بس بال كغنو يدرقان ليلا أما الغلام نقرقنه وطات فلا أبا يدعوه إليه أباتوان نبرم ورسون دا يستقو ولا عم يقربه إليه أقوة ما نبرم ورسون دا يستقو ولا أخ يجعله بين إليه ويرغمون دم ما نبرم كون دمو أتقب انديهون فأخذت أرقبه أنظر في حاله هنيتاون إن ملكت إقوة أترو آيو جمر كنيارو فلما نظرت فإذا الغلام في مقدمة الجيش سم ملكت ياسرا سبات تامت وطات كوتادروچو گنبر قدم مجمرا سلف لا ينبروا سو نبرالو فاخذت اشق الصفوف مشيا اليه سلفوني يالفكوني يالفكوني ودسو هيركوني يالو فما وصلت اليه قلت له يا بني عليك خبره بالقتال والجهاد لجي هوي اندو اسكي با الله من غير لا يمغادل يمتاغل خبره والله اندي لمدو والله አልኩትኝ አሉ። ቃለ ላ የለኝም። ሃዚሂ ወላሂ አወሉ ማዕረከትን ወአወሉ መሽሀድን አራሃ ወውቃትሉ ልኩፋረ ፊህ። ይሄ እኮ በህይወቴ ለመጀመሪያ ቀን የምሳተፍበት ጅሃድ፣ ለመጀመሪያ ቀን ከካፊሮች ጋር ፊት ለፊት የምፈጠጥበት ጦርነት ነው አለኝ አሉ። ፈቁልቱ ለሁ ያ ቡነየ ልጄ ሆይ ኢነ ልአምረ አላ ኪላፊ ማ ፊ ባሊከ ወዚህኒከ። ነገሩ እኮ አንተ በአእምሮ ከምታስበው የተለየ ነው፣ ከዛ በላይ ነው። ኢነ ልአምረ ቂታሉን ወኢነ ልአምረ ዲማኡን ወሱሀይሉን ወጀወላቱ አብጣሊን ወረምዩ ኒባል። ነገሩ እኮ በአላህ መንገድ ላይ መጋደል ነው፣ ጥይት ነው፣ ቀስት ነው፣ ሰውነት መድማት ነው፣ መጎዳት ነው፣ መቁሰል ነው፣ ህይወትን ማጣት ነው። እናም ልጄ ሆይ ፈኩን ፊ አኺር ልጀይሽ ከወታደሩ መጨረሻ ሁን። ፈኢን ካነ ነስሩን ኢንተሰርተ መዓና ድል አላህ ወፍቆን ድልን ካገኘን ከእኛው ጋር ድልን ትጎናጸፋለ። ወኢን ካነት ሀዚመቱን ለም ተኩን አንተ አወሉ መቅቱል የምንሸነፍም ከሆነ መጀመሪያ ህይወታቸውን ከሚያጡት አትሆንም እና እባክህና ወደኋላ ሁን አልኩትኛሉ። ቃለ ፈነዘረ ኢለየ አጀበን ተገርሞ ተመለከተኝ አሉ። ወጣቱ ልጅ በጣም ተገርሞ የተመለከተኝ ቃለ አንተ ተቁሉ ሊዛሊክ አንተ ነው ይህን የምትለኝ? ቁልቱ ለሁ ነዓም አዎ አሁን እኔ የምልህ አና አቁሉ ለከ ዛሊክ። ፈቃለ ያ አሙ አጎቴ ሆይ ሀል ቱሪዱ አን አኩነ ሚን አህሊ ናር ከእሳት ጓዶች ከእሳት ሰዎች እንደሆን ትፈልገኛለህ እንዴ? ቁልቱ ለሁ ላ አዑዙ ቢላህ በአላህ እጠበቃለሁኝ እንዴት ብዬ ሳሰው እንድትሆን እመኛለሁ። ወላሂ ማ ጂእና ኢለል ጂሃድ ኢላ ሀረብና ሚን ናሪ ወጠለበን ሀረበን ሚን ናሪ ወጠለበን ልልጅናን። እኛ እኮ በአላህ መንገድ ላይ ልንጋደል አልመጣንም የአላህን ጀነት ፈልገን ከእሱ እሳት ርቀን እንጂ ሌላ እኮ አልመጣንም። እንዴት አንተ እሳት እንድትገባ ፈልጋለሁኝ? ቃለ ፈቃለ ሊ ኢና ላሃ የቁል አላህ እኮ እንዲህ ይላል። ሱረቱ ልአንፋል ላይ አለኝ እኮ ህፃኑ ልጅ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ان انت يامناچو سوچ وي انذا كهاديانوچن طور ميدا لا ياغنياچواچو يهونه اندهونه جرباچون ستاچو انداتششو ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله كون دي يالنو የዛ ቀን የጦር ሜዳ ቀን እነዛ ካፊሮችን ወይ ለስልት ብሎ ወይ ደግሞ ከሙእሚኖች ጭፍራ ጋር ለመደባለቅ ብሎ ጀርባውን ያልሰጠ ከሆነ በስተቀር ፈርቶ ካፊሮችን ፈርቶ የሚሮጥ የሚሸሽ የሆነ ሰው እኮ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁጣ በሱ ላይ ይሆንበታል። መቀመጫውም ጀሃነም ይሆናል። መመለሻው ምንኛ አስከፋ ምንኛ የከፋ ነው ሲል አልሰማህም እንዴ አላህ ሲል አስታወሰኛል ወጣቱ። هل تريدني ان اوليهم الادبار فيكون مأواي جهنم انام جربين ستتشاچو سابقا اسات üst ከሚገቡ ሰዎች እንደሆን ትፈልጋለህ እንዴ? فقال ابا قدامه فعجبت والله من حرصه ومن تمسكه بهذه الايات በጣም ተገረምኩኝ እነዚህን አንቀጾች እንዴት አድርጎ እንዳብራራቸው እነዚህን አንቀጾች ይዞ መንጠልጠሉና ክርችም ማለቱ በጣም አስገረመኝ። ነገር ግን ፈቁልቱ ለሁ ያ ቡነየ ኢነ ልአየተ መክረጁሃ አላ ገይሪ ከላሚክ የእነዚህ እኮ ሁለት አንቀጾች እኮ ግንዛቤ አንተ እንዳሰብከውና አንተ እንደገመትከው እኮ አይደለም። ፈአባ አለይ አን የርጃ አይሆንም አለ። አይሆንም ፈጽሞ ወደኋላ አልመለስም። እኔ ካፊሮችን ነው የምጋደለው፣ በአላህ መንገድ ላይ ነው የምዋጋው፣ እኔ ፊት ለፊት ነው መሆን ያለብኝ አለ። فأخذت يده أجذبه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف الجونيجي أغطو جمرالو ودهوالا لمساق السوكن الجين منتفون أنبي بلون ودفت بنب ربت كالطلا. ثم بدأ القتال كزيام يمسلمنا يكافروج والتادر واستفادتو فجالت الخيل بيني وبينه النام ينبرو فتجا የፈረሶች ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት እሱን እንድመለከት እንዳየው ጋረዱኛል። አቡ ቁዳማ ነው የሚሉት ይሄንን። فلما بدأ القتال جالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منها أو كل منا بنفسه طورنا تتفافانا يسيفوش دم تسمى دموش فسسوا أعطنتوش تسبروا اندزهوا كستوش توروروا أبراوش تنسوا بفرسوش كوتي تنسى حتى إن السيوف والله يقول أبا قدامة من شدة الحر فوقنا حتى كأنها هو تنور يشعل من فوق رؤوسنا من هلو أبو قدامة سنقروا طورو كمفاهو يتنسى قدي يو بقام هيلن ياكمون يتنسى كلا يجن سيفو كمي فترو سبقا أندو كأندو قاسم ماتا يوت أو ينبرو بلجتا كفي كلا يجن لك أسات اندمي ولا بلب يمسل النبر لالو أبو قدامة وما زال يشتد علينا ويزيد حتى زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر ثم هزم الله تعالى الصليبيين وقياون كتلنو صحيم كفالج يظهر صلاة أكبابي يظهر صلاة أكبابي النزام اسكالن يشتشنفو جربات شون ستة وششو قال فلما هزمهم اجتمعت مع أصحابي مؤمنو تشو كافرو تشنبا شنفو كسي ودين وشيكات سبسوكوي ثم صلينا الظهر ظهرا مسجدنا له فبدأ كل واحد منهم يبحث في أقربائه وأحبابه هلم وداجون هلم زملون هلم أقرب بيون يفلق جمر أما الغلام يترتبات أمت والتاتقن فلا أحد يسأل عنه ولا ينظر في خبره ما أنم السنم يفلق ما أنم يسني تاميات أنا النايم من ملكة سؤال نبرم فبينما الحال على هذا نقروهن مون سمنك قلت والله لأنظرن في خبره يهلج منه نونو يتفى السنة فلق على اللبين بيه والطهن يالو لعله مقتول أو جريح أو لعل بعض هؤلاء الكفار أخذه أسيرا وذهب به معهم لما هربوا ولوا الأدبار من هالبات تقلوه هنا ويقصلوه هنا ويرقموا يهنن وطاتن الجنة زاكا في روش جربات شون ستو سيسيرو أمار كوت أمار كوي زويل وطيون السل سقات تسمان يالو فبدأت أمشي بين القتلى والجرحى شهداء اتشقار قسلن اتشقار أيهير كوين مفلق ماسس جمر كوين يالو والتفت بينهم أنظر الملكت أفلق جمر كوين قتل كوين فبينما أنا على ذلك بزهني تعالى يسألهن إذ سمعت صوتا من ورائي قال إيه دمت سماهن يارو يقول أيها الناس ابعثوا إلي أمي أبا قدامة إن أنت سويت شوي أبوتين أبا قدامة ورزيلا كلين ورزيلا كلين ابعثوا إلي أمي أبا قدامة أبا قدامة ودني لاكت ودني لاكت سلو سماهن يارو فالتفت أبو قدامة إلى مصدر الصوت فإذا الجسد جسد الغلام وإذا الرماح قد تسابقت إليه والخيل قد وطأت عليه فمزقت اللحمان وأدمت اللسان وفرقت الأعضاء وكسرت العظام وإذا هو يتيم ملقى في الصحراء هجيس ملكته سونته يزاي وطأت ولج سونته كستوش بزوطة وقتوتال اندزيه فرسوش بغروتشاتش ورقاقتوتال دمو فسوال أطنتو تسبابروال مريت لاي تنقال لو ودكونا براغن يوتنيالو قال أبا قدامة فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه وصرخت ها أنا أبا قدامة ها أنا أبا قدامة ولستو هيركن شوه كن أيها أبا قدامة نين أو ما تتشال له أني يالكتن ولستو هيركن فقال الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك فاسمع وصيتي الله مسقانا يقبو وصي إلا أن تسأل نقره بفيت هوتين سلال والسدو الله سبحانه وتعالى مسقانا يقبو نم أسكين الزازين سمال لنيارو من هو النزازين قال أبا قدامة فبكيت والله على محاسنه وجماله ورحمة بأمه سيوكن جنو سيو نورون بدأم أحسد ستنيا لك أسكن يارو እናቱንም ሳስታውስ እንደዚሁ ለቅሶዬን ጨመረብኝ። ወአከዝቱ ጠረፈ ثوبي امسح الدم عن وجهي የልብሴን ጫፍ ይዤ ከፊቱ ደሙን ጠርግለት ጀመርኩኝ አሉ። فقال تمسح الدم عن وجهي بثوبك ከፊቴ ላይ ደሜን በልብስ ጠርጋለህ እንዴ? بل امسح الدم بثوبي لا بثوبك براسي لبس طرقه انجي بان تلبس انت طرق فثوبي احق بالوسخ من ثوبك كانت لبس يعني لبس نو بدم لتكاينا لكوش ميقباو قالن يالو سبحان الله قال ابا قدامة فبكيت والله ولم اجر جوابا هل اكسكن يالو سايو من لاش مستطال شالكن يمنبر فقال يا عمو አጎቴ ሆይ አለኛሉ اقسمت عليك اذا انا مت بالله املال امل امل لله الله اني متكون يهون اندهونا ان ترجع الى الرقتي الزاج يمطوبات رقه متبالو كتما عراق وسط ولالچو ودزا عند تهيد ادرا على الله بالله اسم طيقها الله ثم تبشر امي بان الله قد تقبل هديتها اليها الناتيرم ابسرات الله سبحانه وتعالى يقرب شونكو هديه تقبلوا شال بالها بسرات وان ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر لجسم بالله منكر لي سيواغا جرباون سايسد شهيد هو البله ابسرات وان الله ان كتبني في الشهداء الله سبحانه وتعالى كنزا كنزا كشهداء اج كمزجبي فاني ساوصل سلامها الى ابي واخوالي في الجنه يانچين سلامتا ادرا يالشين سلامتا لاباتينا لاغوتوچ يدرسلشالهوني ابشري بلات ثم قال كذا من دي هاله يا عمو اني اخاف الا تصدق امي كلامك اناتي يانت النغغر اتامنهم بيي فرالهوني የኔ ሸሂድ መሆን የኔን በአላህ መንገር ላይ መስዋዕት ስለመሆነ አታምንህም ብዬ ሰጋለሁኝ فخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم የኔ ደም ያለበትን ልብሶችን የራሴን ልብሶች ይዘህ ካንተ ጋር ሂድ فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول እናቴ ልብሴ በደም ታጥቦ በመታይበት ጊዜ ምናልባትም او لجيب الله من غير لا يمسوات هنا البلاء تامنه هنا لنا وان الموعد الجنه ان شاء الله كتروعچنم يا الله فقارك هنا جنتي هنا لن بلات لناتي بلو وسياون لابا قدام اي نغراچوال يا عمي اغوتي هوي انك اذا اتيت الى بيتنا بيتاچن بمتهدبت كزي ستجد اخت لي صغيره عمرها 9 سنوات عندي تنتالچين እድሚዋ 9 አመት ይሆነች እድሚዋ 9 አመት ይሆነ እህት አለችኝ ማ دخلت المنزله الا استبشرت وفرحت عندم كان بيت جبتشال اقم በጣም ተደስታ ፊቷ የተፈረከረከ ቢሆን እንጂ ولا خرجت الا بكت وحزنت عند كانም ከቤት አልወጣሁኝም እሷ ያለቀሰችና የምታዝን ሆና ካልሆነ በስተቀር وقد فجعت بمقتل ابي عام اول وفجعت بمقتل اليوم كدم سيل يا اباتين موت سمتا بتام تدنقطا نبر انه زارين يموت لتسمعنا لتدنقط نو وانها قالت لي عندما رات على ثياب السفر اني كبيت سوطا يمنغنيا لبس ملبسين كو ستاي يا اخي وندمهي لا تبطي علينا وعجل الرجوع الينا اباك اندات قوي بفتنه ودبي التملس بلا ادرا بلا ينبر فاذا رايتها فطيب صدرها بكلمات اسوان ستاغنيات باكهن لبوان طرو بهونو قالاتوچ اندترغاغا ادرغات ثم تحامل الغلام على نفسه وقال كزامي وطات لج نفسياون اياشنفى بتام يتچنقه يا عمو اغوتي هوي اغوتي هوي ابا قدامه هوي صدقه الرؤيا ورب الكعبه والله اني لارى المرضيه الان عند راسي واشم ريحها ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات كدم سيل بهلمو مرضية تودا جواري جنة مشرة كدروا اتشن كظهر بغلا بلا ونبرة يمطر لي هنو يهو التاثريس من مال الجمرة يا عمو أقوتي هوي أبا قدامة هوي صدقة الرؤيا ورب الكعبة بكعبة وكتابة الله سبحانه وتعالى يهون بن يترانتنا وهل مئون هنا أول هنا والله بالله من يهون بن إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها ركواهن يا تشيت لانتنا وان حور العين مرضية وان زيق مباريقا رملك هاتان لهن أهون يسوان مشتا أشتا لهن يا راتشو الله أكبر ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات كزام بتقام تنانكو ولا تقزيد مسونا السماء يمت تنانك كزيان موتا استشهد في سبيل الله بأ الله من قر لا يموتا قال أبا قدامة فلما دفناه لم يكن عندي هو أعظم من أرجع إلى الرقة أبلغ رسالته لأمه يوتات بمتبت كزي أني زند بتقام أساسابي ينبرو السود مكبرو سايهون أناتون هجي هسان أهتون هجي انديت بي نقرأت شوال لو يمي لو تلكم نقر نبرا أساسابي يالو فقدمت هذه المرأة ناتو زند مهيركوين الصالحة بتقام صالحة ونكت ناتو زندا كل ذلك في سبيلي أن تدخل الدار التي اشتد شوقها إليها وقدم ولدها نفسه رخيصة لله نجوى نفسيا لا الله سبحانه وتعالى ستة وتناسى لذاته وشبابه واتاتنتون يواتاتنت ارميون باتك على يرسو بتقام تقرم كنيالو هير كني من ناتو زندا فقالت لي أجئت مبشرا أم معزيا الناتو نتشنقري تملكتو مردو إذن يمتها ويس بالسراتنا وأبا قدامه فقلت رحمك الله الله إذن ليش ما تقصدين من دنو متيو من دنو يمتيو على كباني أبا الساري هنا متى ويس معزي مردو نقاري هنا يمتها فبيني لي إسكي أسر جم مما نتشنو قالت لي إن كنت جئت تقول لي بأن ابنك قد قتل في سبيل الله فأنت مبشر وإن كنت جئت لتقول لي بأن ابنك قاتل مع الصليبيين فانتصر ورجع فأنت إذن معزيا والله من هل تشو اندو لجيب الله من قرن لي تقادلو بس من قرن لي شهيد ولم تلكونا برقد ما انت أبا السارينة برقد ما انت أبا السارينة نقر قن لجيب الله من قرن لي تقاتلو مشركو تشون نزا كافرو تشن مسكالن يو تشن عشان نفو يمتانو من قرن لينو متلين كونا والله أنت إذا هل يمتاهو مردونجي بسراتن أيضا لما نتينو ألتشو الله أكبر أي أم من هذه انديتي هل لتشنات نتباكاتشو انديتي هل لتشنات نتش سبحان الله قال والله بل جئت مبشرا ولست معزيا والله با الله ينبني يمتاوين يمتاوت أنتنا بساري هنينو مردون نقرش أرلم فإن ابنك قد قتل في سبيل الله نجيشبكو با الله من قر لي مسوات فروال أبشري أهل كواتين قالت الله أكبر الله أكبر أرتشار الناتو يون الناقن إهن بمن نقرات كيزي الناتي يو ألام منكشنين هزان وامس على السبونكا كأناتو أقولنك وما تهدام متأني نبر إلى اللو أبو قدامة ألام منكشنين فقلت وأفتح الكيس بجيجي ونبر أم مدابر يا جوني يا يكفتكن إيهو يه جاكيت وان نبر من دي ويسبر جرش اللوني أمس ديكا بيتشا إن شاء الله أمس ديكا منالتشن يالا أني كزاك مدابر يا وسط لبسو تشوني يا وطهو يندم بدمي هونون يه شميز وان نبر من دي يه سري وان نبر من دي يه كنيتر وان نبر من دي يا كساسايات هسان وات ملكة تشنا بتام دنگت ازاو ودك اتشارو اسانوا راسوان مچالال چالكشم فشهيكت شهقتن راسوان كمسات تنسا بتام تدناكتا ايني يا يموت اتشارو سبحان الله الناتو قن هسانوان تشكما يروت اتش يلجوان دم ينبسو اللبسون تشكما ወደ ቤት እየሮጠች ገባች። ተከተልኳትኝ ሮጣ ቤቱን ገብታ ዘጋችው። አረ ፊቴ ላይ ዘጋችብኝ። ወላሂ ወላሂ ኢላሉ አቡ ቁዳማ ሲናገሩ ወላሂ በአላህ ይሁንብኝ እንዲህ አይነት አጋጣሚ በህይወቴ አጋጥሞኛ ያቀም ላናግራት ፈለኩኝ ካንተ ምፈልገውን አግኝቻለሁኝ። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልጄን ይቀበለው። አላህ ለኔ የውም አልቂያማ ለኔ የውም አልቂያማ ሸፊእ ከሚሆኑት ያድርግልኝ ሸፊእ ከሚሆኑት ያድርግልኝ እያለች ድምጿን እየጮኸች እያሰማች በጣም ተደስታ ማልቀሷን ቀጠለች ይላሉ። ሀከዛ ካነ ቅሰቱ አቡ ቁዳመት ሻሚ ማ ሀደ ሻብ ከዚህ ወጣት ጋር አቡ ቁዳመት ሻሚ የነበራቸው እጅጉን አስገራሚ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ ለጀነት ጓቢዎች ለጀነት ጠራፊዎች የጀነት አፍቃሪዎች ይህን ያህል ነበሩ። እኛስ ለጀነት ያለን ጉጉት ምን ያህል ነው? አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለጀነት ያላቸው ጉጉት በከፍተኛ መልኩ ከሚጨምር ጀነት ሊያስገባቸው የሚችሉ ስራዎችን ከሚሰሩ ሰዎች አላህ ያድርገን። المشتاقون الى الجنه ወደ ጀነት ጓጉዎች በሚል ርዕስ የጀመርነው ሙሐደራ በዚህ አያልቅም። ወደ ጀነት የሚጓጉ ሰዎች ያላቸው ታሪክ የነበራቸው ታሪክ በጣም ብዙ ነው። ኢንሻአላህ ዛሬ ጀምረናል ወደፊት ደግሞ باذن الله سبحانه وتعالى የምንቀጥለው ይሆናል። ዛሬ ከአቡ ቁዳማ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱ መንገድ ላይ ሞተው የመጨረሻቸው ከሊማት ላ ኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚለው ቃል ሆኖ ጀነትን ከሚገቡ ሰዎች አላህ ያደርገን። اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم انا نحبك اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم سخرنا لكي نعمل من اعمال اهل الجنه اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ان هناك اباء وامهات واخوان واخوات قد سالونا الا ننساهم بالدعاء اللهم انا نسالك ان تقضي لهم حوائجهم اللهم انا نسالك ان تفرج عنهم كربهم اللهم انا نسالك ان كان عليهم دينا ان تقضي عنهم وان كانوا مرضى فتشفيهم وان كان لهم اموات فان تغفر لهم وتجعلهم من اهل الجنه ارحم الراحمين اللهم آتهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نحبهم من اجلك وفي اجلك اللهم فاحبهم يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان تنصر اخواننا في اثيوبيا اللهم انصرهم اللهم كن لهم معينا فقد قل المعين وكن لهم نصيرا فقد قل النصير يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة ونقين عذاب النار اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونقين عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وبيض الله وجوهكم ونور قبوركم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.